السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هنبتدي النهاردة إن شاء الله. طيب الحمد لله، هنبتدي في الحروف النطعية. إحنا كده فاصلين في الموضع الرابع في اللسان وآخر موضع اللي هو طرف اللسان. طرف اللسان، اللسان بيطلع منه ثلاث حروف. الحروف النطعية هي الحروف الطاء والتاء والدال. احنا كنا بنقول الحروف النطعية بتخرج من طرف اللسان مع ما يحذيه من أصول الثنية العليا قريبة من نطع الفم. هي مش بتطلع من النطع، هي طرف اللسان العلي، مش الطرف اللي هو بيطلع منه النون، لا، الجزء العريض ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من اصول الثنايا العليا قريبا من النطق. قريبا من النطق، النطق اللي هو قلنا عليه ايه؟ اللي هو غار الفم الجزء المحدد، واكتشفناه مع بعض وقلنا الجزء المحدد ده هو ده اسم النطق، هي مقدمه الحنك الاعلى. مش بيطلع الحروف النطقيه اللي بتطلع منه، ولكن هي قريبة من اللطف. لكن زي ما قلنا قبل كده، العرب بيسموا الحاجة بالشيء اللي بيجاورها، يعني المنطقة اللي جنبها بتسمى الحروف النطعية لأنها قريبة من اللطف. طبعا زي ما قلنا مع كل الحروف اللي قبل كده، هنراعي الصفات، هنحقق المخرج صح، ونكون ايه؟ ونحقق الصفة. زي ما قلنا قبل كده ان انا اي حرف لازم اعرف مخرجه وأطلعه من المخرج بتاعه بالضبط، وبعد كده أحقق الصفة. يعني أنا عندي هنا الثلاث حروف الدال الطاء والدال والتاء، بنسميهم حروف إيه؟ بيطلعوا من مخرج واحد، يبقى حروف متجانسة. طب أنا هفرق ما بين التاء الطاء والدال إزاي؟ أو الطاء والتاء، هنا هيجي الصفة. يعني أنا عندي مثلا لما باجي أنطق الطاء المخرج بتاعها بيصاحب ارتفاع لأقصى اللسان مع بقية اللسان كله عشان يحقق مخرجها، عشان يحقق مخرجها ويحقق صفاتها، لأن الطاء حرف مستعلي وحرف مطبق، فكل اللسان كله هيبقى مرتفع لمحاذاة الحركة الأعلى، لكن مخرجنا من الطرف. طب نفس الطرف ده هيطلع منه الدال والتاء، ولكن هنلاحظ في الصورة اللي بقية اللسان هيبقى مستفي، لأن هي من حروف منفتحة مستفية. يبقى المهم عندي ان انا اعرف المخرج كويس واطلعه من المخرج واضبط بقى الصفات اللي بتفرق لي الحروف المشتركه في مخرج واحد. طيب حرف الطاء لو جه قبل تاء ايه المهم بالنسبه لي؟ لو انا ما اخدتش بالي مثلا كلمه يستطيع، يستطيع، مش هقول يستطيع، سهل قوي ان هتيجي معايا يستطيع، لان الطاء والتاء مخرجهم واحد، فانا بستعلي بالثاني عشان انت الطاء بروح شايله معايا التاء. فمهم جدا عندي ان انا انتبه لتوقيت التاء، هما الاثنين مخرجهم زي بعض، انما هنا اللي هيقومني الصفه. من الاخطاء برضو الشائعه ان ممكن الطاء حد يقراها كانها دال، مخرجهم واحد، برضو الصفه هي اللي هتتحكم. هو بينطق الطاء كانها دال ولكن مفخمه شويه، وده طبعا خطا. تمام؟ طبعا الطاء حرف من حروف الشده، مستعلي، مطبق، الحاجات دي كلها هناخدها في الصفات ان شاء الله. انا عماله بحاول ان انا اديكم فكره عن المخارج لحد ما نوصل للصفات عشان تكتمل الصوره باذن الله. يبقى هنقول تاني، الطاء والدال والتاء حروف قطعيه بتطلع من طرف اللسان العريض قريب الى ظهره مع ما يحاذيه من اصول الثنايا العليا. الحروف الثلاثة حروف متجانسة، اللي بيفرق ما بين الصفة واللي هيحكمني فيها الصفات. مخرج واحد ولكن الصفة هي اللي هتفرق لي، فأخلي بالي لما أجي أنطقهم خصوصا لما يكونوا متجاورين في الكلمة إني أفرق ما بين الحرف والحرف بالصفة بتاعته. تمام؟ طيب في حد عايز حاجة بالنسبة للمخرج الطاء والدال والتاء؟ نيجي على المخرج اللي بعده. كل كلامنا من ساعة ما بدأنا نتكلم كان بيه متعلق بالفك الاعلى. عندي بقى الحروف، حروف الصفير اللي هي ايه؟ الصاد والزاي والسين. هتطلع من طرف اللسان الدقيق أكلة اللسان، يعني طرف الدقيق بنقول عليها أكلة اللسان، يعني طرف الدقيق، وتطلع منه السين الصاد والذال والسين، هيطلع من طرف اللسان مع ما يحذيه من ايه. احنا بنبص في المراية بيبقى عند الاسنان فيها صفحة خارجية اللي بتشوفيها في المراية، وصفحة داخلية، صفحة الاسنان الخارجية اللي انا بشوفها، وفي صفحة داخلية اللي هي الجزء الداخلي بتاع الاسنان، الحروف بتاعت الحروف الاصلية او حروف الصفير. بتطلع ازاي؟ بتطلع من طرف اللسان الدقيق، اهي الصورة قدامنا اهي، هتطلع من طرف اللسان الدقيق الأسلة بتاعته اللي هو طرف المستدق، معنى يحاجي من صفحة الأسنان الداخلية، الصفحة السفلى للأسنان الداخلية، تمام؟ معنى شركة الفك الأعلى، هيبقى فيه فرجة ما بين الفك السفلي والفك العلوي، هيبقى فيه فرجة، الفرجة دي هنستعملها في ايه؟ ايه عملية الفرجة دي أخرى؟ احنا بنقول مخرج حروف الصفير او الحروف الاسلية والسمية الاسلية اللي تطلع من اسلة اللسان، انا بقول حروف الصفير. طب الصفير ده هيطلع ازاي؟ ما هو لازم يبقى فيه فرجة عشان يطلع منه صوت صفير، بتبقى حتة بسيطة صغيرة بيطلع منها صوت صفارة، لان ده ممكن ده محل سؤال، ايه الغرض من وجود فرجة ما بين الفك السفلي والفك العلوي؟ ده بيعمل الفرجة دي بتعمل زي التجويف، ده بيعمل زي منطقة بيعمل زي صدى الصوت تطلع صوت الصفير. المهم انا كنت بعيد تاني النقطة بتاعت مخرج الصاد والزاي والسين، بتطلع الحروف الصفير بتطلع من طرف اللسان المستدق اللي هي قفلة اللسان مع ما يحذي بالصفحة الداخلية للأسنان السفلى، مع تباعد الفك العلوي لبقاء فرجة صغيرة لخروج صوت الصفير. طيب انا عندي نفس الشيء اللي قلناه على الحروف المقعية، الثلاث حروف دول حروف ايه؟ متجانسة، يعني مشتركة في مخرج واحد، ايه اللي هيفرق بينها؟ ايه اللي هيخلي صوت الصاد مش هيتخلي بصوت السين؟ يعني ليه لو خليني ما اقولش عسى بالسين، عسى لعل، بمعنى لعل، مش هقولها عصى، ما هي عصى وعصى مش التفخيم بقى بالصفات، هي الصفات عموما زي ما قال الصفات بصفة عامة، اللي هيفرق لي ما بين الكلمات الحروف المشتركة في نفس المخرج هي الصفة، هي الصفة. عند الصاد لو بصينا على مخرج الصاد زي ما قلنا في الطاء بالظبط، اهو هنلاقي اقصى لسان مرتفع وكمان مطبقة، اللسان كله بيحاول الحياة الأعلى لأنها مستعلية ومطبقة، كل ده هيرتفع معايا مع بقاء ايه؟ لساني عند صرف المخرج. على عكس السين ازاي؟ اقصى لسان هيبقى مستفل وبقيت لسان واصل نازل لقاع الفم، لكن المخرج واحد. هناخد بقى بعد كده لما هنخش في الصفات هنعرف ان السين والصاد فيهم همس، فيهم رخاوة، ازاي لا؟ فيها جهل، ده اللي هيفرق، يعني في حاجات تانية هتفرق ما بينهم تاني. انما هنا مهم عندي بس ان انا اعرف المخرج عشان اقدر احط السين صح، طرف اللسان. يا ريت واحنا بنقول كده طرف اللسان كل واحده تجرب تنطق صاد مثلا، شوف لسان هيبقى شكله ازاي. طبعا زي ما قلنا هنسكن ونحط همزه وننطق وشوف شكل لسانك هيبقى عامل ازاي، بس المهم تجيبي الطرف بالظبط، طرف اللسان مع صفحة السلاية السفلى، الصفحة الداخلية للسلاية السفلى، دي أصح طريقة لتعليم النخال إنك تطبقينها. طبعا مفروض لو إحنا يعني في حلقة أو حاجة حلقة حية، مفروض إن كل واحدة بتقول الحروف عمليا يعني عشان نظبط نقطة المخرج بتاعها، خلاص؟ طيب حد عنده سؤال في الصوت؟ حد جرب يقول حرف معلش؟ بصي احنا بنقول طرف اللسان المستدق يا اسماء، طرف اللسان المستدق يعني طرفه الدقيق قوي، ارفع جزء في اللسان، ما بيحذي ايه؟ احنا متفقين من اول ما بدانا في اللسان ان طرف يعني جزء عضو في عضو، لازم العضو يطلع من الحرف يصطدم بعضه تاني، فهيطلع من الطرف اللسان هيصطدم بايه؟ بالصفحه الداخليه للاسنان السفلى. انا عندي الاسنان ليها صفحه خارجيه اللي احنا بنشوفها في المرايه، ودي صفحه داخليه وقفت. هتلاقي بعض الكتب بيقول فوائق السنان السفلى، فوائق السنان السفلى، بس انا جبالك بشرحها لك بالتفصيل. طرف مع الصفحه الداخليه الاسنان السفلى، تمام؟ طيب بعد كده عندي الحروف اللثويه، اللي هي الحروف اللي بيطلع منها طرف اللسان، بتطلع اللي هي الذال والظاء والثاء. خلي بالكوا عشان احنا اتعلمنا خطا زمانك، قلت ايه طلعي لسانك، لا مش بنطلع لساننا، هو طرف مع طرف. طرف اللسان بيتعامد مع اطراف السنان العليا طرف بطرف، يعني هيبقى يعني يدوبك لمسه. لكن حكايه ان بنطلع طرف لساننا دي كانت طبعا ايه خطا. طرف مع طرف. هنلاحظ بقى حاجه، اني انا وانا باجي انطق الحروف دي طرف مع طرف، طرف اللسان مع اطراف السنان هيتعامل، طرف اللسان هيتعامل مع اطراف السنان بالظبط كده، بالظبط كده. بتسمى لثوية عشان كده. في حتى يعني احنا لو يعني من الاخطاء الشائعه ان تيجي اخت تنطق بدل ما بتطلع الطرف بتطلع الحافه، يعني بتشرك معاها الحافه فبيخرج الصوت مكتوب. احنا بنقول ان الحروف اللثويه بتطلع من طرف اللسان تتعامد مع اطراف السنان العليا، هي سميت لثويه لقربها من اللسان، عشان القاعده الاساسيه ان العرب بتسمى الشيء بما يجاوره، بتسمى الشيء بما يجاوره، فهي مش بتخرج من اللثة، هي بما يجاور بما يجاورها القرب من اللثة. انما هي طرف مع طرف بيتعامد مع الطرف. وبنقول ان من الخطأ ان الواحد يعتمد على الحافة، مش اجي اطلع طرف اللسان اتعامل طرف اللسان اشرك الحافة، ده بيخلي المخرج يبقى مكتوب، ولا ان انا اضغط باطراف السنان السفلى، ده بيبقى خطأ. ومن الخطأ ان انا اعمل حاجتين، ممكن في واحدة تلاقيها بتيجي تطلعها تروح قافلة الفكين، ضغطة بالفكين ومطلعها كمان الحافة. لا، هو طرف بيتعامد مع طرف، مع طبعا ايه بيبقى فيه تباعد ما بين الفكين. الحته دي مفهومه ولا اقولها تاني؟ ده خطا لازم نخلي بالنا منه. انا بنقول طرف اللسان بيتعامد مع اطراف السنان العليا، يبقى انا ما بشركش الحافه، في ان يشرك حافه اللسان، فده بيخلي المخرج الصوت بيطلع محبوس، او ان هي تطلع الطرف بتعتمد على الطرف ولكن بتعتمد على السنان السفلى كمان، فطبعا بيبقى فيه ضغط في المخرج، والحروف اللثويه بتميز المخرج بتاعها بانه مفتوح، مقدمه الفم بيبقى مفتوح، تمام؟ ولا انيش اعمل الاثنين مع بعض، لا انا بيعمل بيحصل تعامل طرف مع طرف. وطبعا نفس الكلام اللي بنقوله بنعيده تاني، ان الحروف المتجانسه في المخرج بتطلع من مكان واحد، فلازم افرق ما بينها ما بين بعض في الصفات. يعني مثلا في بعض الكلمات وهي دي جايه في الجزريه، محذور محذور ومحذور، محذور ومحذور، الاثنين بيطلعوا الحرفين بيطلعوا مخرج واحد، اللي هي الذال محذور ومحذور بالراء، مش هيفرق ما بينهم الا الاستعلاء، ظللنا وظللنا، منذرين ومنذرين، تمام؟ دي من اشهر الكلمات اللي جت في الجزريه بتبين الاخطاء اللي ممكن تيجي نتيجه الاستعلاء في الكلمات في مخرج واحد، تمام؟ كده خلصنا المخرج الثالث العام. انا عندي خمس مخارج عامه، الجرف والحلق واللسان. هيجي لنا بعد كده المخرج الرابع ومخرج الشفتين، هو مخرج عام بيطلع منه مخرجين خاصين، مخرج الفاء ومخرج الميم والباء والواو. مخرج الفاء هما طبعا الاثنين بيطلعوا من الشفتين، ولكن لكل واحد مخرج خاص. الفاء هتطلع من اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفا السفلى. اف اف اف اطراف طرف اللسان الاولي مع اطراف الثنايا السفلى. معذره، اطراف الثنايا الاولى مع بطن الشفا السفلى. بطن الشفا السفلى اف اف. وخلي بالي ان طبعا فيما همس وفيما خلف لازم يطلع فيه شويه هواء. اف ولازم احس بيه ولا بقوله. اهو اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفا السفلى. البطن ده يبقى جوه ولا بره؟ بطن الشفا يبقى من جوه ولا من بره؟ من الداخل، من الداخل. اف طبعا الفاء حرف مرقق في همس في رخاء. لو انا ولا بنطق الفاء حطيت ايدي قريب من بوقي هسمع احس بالهواء. انتبه طبعا للفاء لو جه بعديها حرف مفخم اني ما افخمهاش لان هي مرققه واحقق كل ثقتها، وخصوصا لو نسيت ساكنه. يعني مثلا يفعلون، مش هقول يفعلون كده، لا يف يف بجري النفس تمام لان فيها همس في صوت هواء بيطلع. ده المخرج الاول من مخارج الشفتين عندي. الفاء مخرج مستقل لوحده من اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. وبعدين عندي المخرج الثاني هو مخرج الميم والباء والواو. ثلاث احرف بيشتركوا في مخرج واحد، ولكن طبعا عندي الميم بتطلع بانطباق الشفتين، الباء بانطباق الشفتين ولكن انطباق اشد، والواو باستداره الشفتين. الثلاثه بيطلعوا من الشفتين معا ولكن بيختلفوا بشكل الشفتين في الانطباق بتاعهم. ام ام او. بالنسبه للميم والباء طبعا اللي بيختلف فيهم، الميم طبعا بتطلع من بطن انطباق الشفتين مع مشاركه ايه؟ مع مشاركه الميم، مع مشاركه الخيشوم عشان خروج الغنه، مع مشاركه الخيشوم انطباق الشفتين مع مشاركه الخيشوم. يبقى عندي المخرج الثاني من مخارج الشفتين اللي هو من الشفتين، هتخرج الاول حاجه الميم بانطباق الشفتين مع وجود غنه مع مصاحبه الخيشوم. نرجع تاني لمخرج الميم، هتخرج من الشفتين بانطباق الشفتين مع مشاركه الخيشوم. لسه كانت الاخت بتقول لما الواحد عنده زكام ما بيعرفش ينطق الميم. لا، هو لما كل واحد عنده زكام ما بيعرفش ينطق حاجه خالص، وخصوصا الميم والنون، لان الميم والنون عشان يكتمل صوتهم لازم يكتمل بمشاركه الخيشوم، بمشاركه الخيشوم عشان تطلع صوت الغنة. عشان كده بنقول عشان يعني عشان تعرفي الغنة بتقفلي مخرج الخيشوم حتى لو مفيش صوت طلع، لان الصوت بيبقى فيه منه جزء شديد من المخرج. يعني هنا مع الميم الجزء الشديد هو الجزء الفموي الشفوي من الشفتين، وجزء الرخم ده في الخيشوم اللي هي الغنة. بعد كده عند مخرج الباء طبعا الميم حرف متوسط، يعني الصوت المخرج مقفول، فبيجي الصوت يطلع بيلاقي المخرج مقفول مقفول لان الشفتين منطبقتين خالص. طب هيروح فين؟ هيطلع من الخيشوم. الباء نفس المخرج بس بانطباق اشد اتجاه الصفات بتاعت الباء. طب ما الصوت بتاع الباء بقى بيطلع ازاي؟ هيطلع ازاي صوت الباء؟ ما هو برضه المخرج بتاعه مقفول خالص مطبق. هيطلع ازاي صوت الباء؟ بالخلخلة. برافو يا أمان، بالخلخلة بالظبط كده. أنا هيحصل انطباق للشفتين وبعدين تباعد اللي هو هيديني صوت القلقلة. تمام. وطبعا الانطباق بيبقى اشد عشان الصفات بتاعت الباء، الباء شديدة مجهورة، وبعد كده ده بيقفل خالص المخرج، وبعد كده بينفتح بالقلقلة. هيجيلي بعد كده الواو، الواو مخرجها من بين الشفتين، من بين الشفتين، لأن الشفتين بيحصلها استدارة عشان تطلع، عشان تطلع الواو. لكن الثلاثة مكانهم واحد اللي هو الشفتين، بيختلفوا بس بإن الواو استدارة، الباء بانطباق الشفتين بشكل شديد، الميم بانطباق الشفتين مع مشاركة الخيشوم. طبعا التلاتة ليهم صفات مختلفة لازم ان انا ابقى عارفاها عشان اقدر افصص، يعني افرق ما بينهم، وبين مخرج الباء والميم والواو. الواو طبعا مرققة، لازم اراعي ترقيقها، لو جيب عليها حرف مفخم مش واو، هي واو، واو بتبقى صعبة في النص لو اتقربت، لو جه واوين ورا بعض اخلي بالي ان انا بينهم، افرق ما بينهم في النطق. ووري مثلا، ووريه، واو واو، يبقى كده احنا خلصنا المخرج العام الرابع وهو مخرج الشفتين. مخرج الشفتين بينقسم الى مخرجين خاصين، مخرج الفاء ومخرج الباء والميم والواو. فبين مخرج واحد اللي هو الجنه، معذره الخيشوم. ايه هو الخيشوم؟ الخيشوم زي ما عرفوا ابن الجزري هو خرق الانف المنجذب للضحك. يعني ايه الكلام ده؟ خرق الانف، يعني فتحه الانف المنجذب للضحك. وطبعا هيبقى له فتحه خائمه في الوجه من الامام، في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في وجه الانسان، وفتحه داخليه على الجهاز التنفسي من جوه. طيب الخيشوم ده بيطلع منه حرف ولا بيطلع منه ايه؟ الخيشوم هو مكان لايه؟ لصفة، وهي صفة الغنة. ما بيطلعش منه حرف ولكن بيطلع منه غنة. طبعا هو له تعريف كده، يعني مش من التعريف ده، يعني حكاية الكمتر ومش كمتر، لا هو كل الموضوع ان هم نقول خرق الانف المنجذب للضحك، تبقوا عارفين هو كده. وبيتضمن الغنة. طيب هي الغنة ايه؟ مش هي صفة؟ هي صفة الحرفية اللي هي النون والميم، اللي خلينا بنقول ان هي ممكن تخش طبع المخرج، لان الحرف ما بيطلعش من مخرجه الا بمشاركة الغنة اللي بتطلع من الخيشوم، عشان كده دخلوها في المخارج. زي ما كنا لسه بنقول، لو انا بنطق الميم او النون بدون الخيشوم مش هتتنطق. النون والميم ما ينفعش يتنطق الا بالغنة. طب الغنة ممكن تيجي مع حروف تانية ولا هي بس ما بتجيش مع النون والميم؟ هل ممكن تيجي غنة مع حروف تانية؟ هل الغنة ممكن تطلع مع أي حرف تاني ولا لا؟ هو المفترض إنها ما تطلعش غير مع النون والميم، ده المفترض. إنما هي ممكن تطلع مع حروف تانية، وده هيبقى خطأ، لأن هي مرتبطة بالميم والنون فقط. لكن بيحصل إن هي بتطلع مع حروف تانية، وخصوصا إيه؟ ايه حروف المد بالظبط يا امام؟ لان حروف المد مخرجها واسع وما عندهاش مخرج محقق، فسهل قوي يطلع معاها غنه. طب اللي عنده غنه يتجنبها ازاي؟ دي مهمه عندي قوي. انت هتقفلي مش الانف بقى، هتقفلي الجزء الداخلي مخرج الغنه من جوه عن طريق الطبق اللي قلت لكم عليه، واحنا بناخد التشريح بتاع المخارج، وقلت لكم ان المنطقه الرخوه بتاع الحاجات الاعلى بتتحرك، فانت بتدربي نفسك على ان انت تحركيها، بعد كده بتسدي بيها فتحه الخيشوم، بيقوم الصوت يتصفى من الغنه. تاني لما اخذنا الحاجات الاعلى قلنا ان انا عندي جزء رخو وجزء صلب والنطح، مش كده؟ الجزء الرخو اللي في الداخل خالص قريب من الهاء، الجزء ده بيتحرك، بس عشان احنا ما بنستعملوش، وده على فكره اكتشفوه العلماء مؤخرا، كانوا فاهمين هو ملوش عمل، لا هو له عمل، ان هي عباره عن عضله متحركه لما انت بتضربي نفسك على نفسك تتحرك بتبتدي تتحرك معاكي، وبالتالي بتقفلي بيها فتحة الخرشوم علشان الناس اللي عندها غنة. انما الناس اللي ربنا اكرمها ما عندهاش غنة خلاص، بس بيعرفها عشان كمعلمة توصليكم. طبعا سبحان الله سبحان الله، كل حاجة ربنا خليها ليها فايدة، مش كده، مش هباء، مش هباء منصور خلاص. طيب السبب بقى في ظهور الغنة، وخصوصا مع حروف المد، ان انا حرف المد انا بعتمد على الحرف اللي قبله المحقق. لو انا ما احكمتش مخرج الحرف المحقق هيبقى سهل عليا قوي ان الحرف ده يختم بصوت الغنة، لانه هيبقى معذرة في اللفظ حرف مش ثابت مايع كده، فيبقى سهل قوي ان يختلط بيه صوت الغنة. في حاجة كمان مهمة قوي اثناء القراءة للناس برضو اللي عندها غنة، ان انا وانا بقرأ لازم ابقى رافع راسي، لان انا لما حوطي راسي تحت هيبقى سهل قوي ان فتحة الخرشوم تبقى مفتوحة فالحروف تطلع على الخرشوم. دي برضو مهمة جدا، اللي هو الاعتدال اثناء القراءة عشان الهواء يطلع لفوق ما يندوس ما يبقاش متجه لأسفل خلاص. طيب ناخد سؤال بقى، لماذا جعل الخيشوم مخرج مستقل مع انه مخرج بصفة وليس لحرف؟ لماذا جعل الخيشوم، حد يكتبها خير ان يطلع على الكروب، لماذا جعل الخيشوم مخرج مستقل مع انه مخرج بصفة وليس مخرج لحرف؟ تمام كده اخوات، احنا خلصنا الحمد لله بخير، حتى يرعونا ان شاء الله من هنا اليوم الاثنين باذن الله. يعني لو في اي سؤال او اي مناقشه هناخد، هنستقطع ربع ساعه في الاول للاجابه بتاعت الاسئله. لا بصوا يا اخوات، احنا هنذاكر المخارج، واللي عندها اي سؤال هنتناقش فيه في ربع ساعه الاولانيه من وقت التجويد، وبعد كده ان شاء الله هنبدا في الصفات على طول. اما في الصفات هديكم فرصه بقى ايه ناخد نفسنا ونعمل انتوا عايزين، علشان بس ما عندناش وقت، محكومين بالوقت خلاص. يبقى المره الجايه ان شاء الله هتجيبوا لي الربع بتاع سيدنا خالد الخمر والماسي كله هنسمعه، هسالكم فيه، وبعد كده هناخد الجديد ونكمل التجويد ان شاء الله خلاص.